وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، والتي نرحب في بدايتها بفضيلة الشيخ محمد ولدي. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا. ونواصل رحلتنا مع مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في طلعة الأنوار للعلامة سيدي عبد الله ولي الحاج إبراهيم رحمة الله عليه، ونتتبع أبياتها ونحن في نهايات هذه المنظومة الجميلة في مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونصل في هذه الحلقة إلى اختلاف ألفاظ الشيوخ، ثم الزيادة في النسب وغيره، وإبدال الرسول بالنبي والعكس صلى الله عليه وسلم، لفظ النبي إبداله بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ محمد ولدي. فضيلة الشيخ، يقول المؤلف رحمة الله عليه: إن يختلف من سيق لفظا واكتفي بلفظ واحد فصنع ما نفي، ورجحوا بيانه مع قال كذاك مع قال فعلم قال، وما يجي بالبعض من لفظ لكل جوازه لناقل المعنى نقل. هذه أبيات في اختلاف ألفاظ الشيوخ، فنستزيد منكم إن شاء الله إفادة من هذه الأبيات. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، المؤلف رحمه الله في هذا الفصل كافية ثلاثة أبيات مضمونها يتكلم فيها المؤلف رحمه الله حول اختلاف ألفاظ الشيخ، معناه أن ينعد المصنف يروي عن شيخ عن أكثر من شيخ واحد. شنه الطريقة مثلا اللي عدل، والحال أنهم ألفاظهم مختلفة، يقول لابد من تقارب المعنى. مثلا إذا اختلف اللفظ لابد من تقارب المعنى. قال إن يختلف من سيق لفظا، معناها من سيق اللفظ له من الشيخ، مثلا كيف مسلم مثلا على سبيل المثال دائما يجمع جماعة من الشيوخ، مثلا كيف حديث مثلا لا أدلكم على ما يمحي الله به الخطايا ويرفع به الدرجة، أرواه مثلا من طريق قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر ويحيى بن أيوب جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب أخبرنا، والله قال ابن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر، الأول جاب عن عنتهم عن إسماعيل بن جعفر، بعدين أرجع لذاك اللي خبر مثلا ذكر سيرة الإخبار اللي أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة. يعني مثلا قال إن يختلف من سيق لفظا هو مكتفى بلفظ علي بن حجر وحال على الأخرين. قال إن يختلف من سيق لفظا مكتفي بلفظ واحد، في حالة أننا نكتفى بلفظ واحد من الشيخين والله واحد من المشايخ، هذا فصنع ما نفي، معناها أنه ما نفي هذا الصانع له، وهذا يدل على قبوله مثلا وعمله العلم عليه. المتتبع مثلا الكتب السنة خاصة صحيح مسلم يجد فيها هذه مسألة كثرة، أنه يكتفى بلفظ واحد مثلا ولا في ضرر أن يسوق الفاهم، إلا أن المسلم رحمه الله كثيرا يعتنى باختلاف ألفاظ الشيوخ، وكذلك زيادات ليزيد بعض الرواة في المتن الله ينقصها بعضهم عن بعضهم، هذه أيضا مسلم رحمه الله يعتنى بها. ولينظر مثلا دول حديث في صحيح في كتاب الإيمان لواحد يجبر المشهوم رواية عمر، يجد مثلا شواهد صحة هذا الكلام. مسلم رحمه الله يجابه أولا عن شيخ زيال بن حرب عن وكيع عن ابن كهمس، الله عن كهمس عن ابن بريدة، وحول السند شر قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن بريه وهذا حديثه، وقال حدثنا أبي عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر إلى آخر الحديث المعروف. هون مثلا قال المؤلف هنا رجحوا بيانه مع قال، أنهم رجح العلماء نفحال تحد أروى حديث عن شيوخ مختلفين واختلفوا ذوك الشيوخ في الألفاظ مع تقارب المعنى، أن الأفضل والأحسن والأكمل والأبعد له عن التدليس والوصم مثلا بالتدليس ما لا ينبغي، أن الأولى الخروج من ذلك كان أنه يبين يقول ولفه لفلان. كيف مسلم هنا أتي أرواه من طريق زهير بن حرب عن وكيع عن كهمس، وحول السنة شرع عبيد الله بن معاذ قال وهذا حديثه. مثلا هون بين مثلا عن هذا اللفظ هون انه لفظ عبيد الله بن معاذ العنبري، معاذ بن معاذ العنبري عن ابيه، وانه ما هو لفظ زهير، وانه زهير مثلا وافقه في المعنى قد لفظهم ما هو مع قال معناها لي لي لي لي مثلا كيف مثلا يروي البخاري عن عن عن علي بن عبد الله وعن سفيان يقول قال يعد له الواحد منهم، يقول مثلا قال حدثنا سفيان، يروي عن الحميدي عن علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان مثلا بن عيينة. يعني هون اللي يقولهم عن اللفظ هون ده الواحد منهم في حالة ما متفقين. غير الأولى مثلا يبين يقول مثلا اللفظ لفلان مثلا هو الأحسن، وبعدين يقول قال كيف مسلم يروي عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلامه عن عبد الرزاق، ويقول مثلا اللفظ لعبد الله اللفظ لابن رافع هكذا يعتني بينهم. إن نقول قال معانهم مختلفة اللفظ هذا على القول بشواذ الرواية بالمعنى، وإننا كذلك مع قال فعن ما قال إن فرد الضمير مثلا عدل قال وتوه هكذا بالإفراد، هذا معناه أن قال معتبرين هذا ذاك اللي له اللفظ فقط. نقولوا حدنا مثلا مثلا حدنا ابن رافع وعبد بن حميد قال حدنا عبد الرزاق واللفظ لابن رافع، أنا أن هذا اللفظ له التحديث صرح بابن رافع غير غير غير عبد بن حميد وافق مثلا في المعنى وهكذا. وإلى اللي قلنا مثلا حدنا محمد بن رافع وابنه وعبد بن حميد قال أخوانا عبد الرزاق، أنا ذاك اللي له اللفظ هو اللي قال قال أخوانا والأخ مسكت عن صيغته. هذا في حالتنا مثلا لين سوق الحديث كامل من طريقها والشيخين الله ثلاثة، وما يشي بالبعض من لفظ لكل جوازه لناقل المعنى نقل لعدنا لا نقبل مثلا كل واحد منهم نقبل قطعة من حديثه، أنا كلهم يشوفوا جزء من لفظ ومحدثون بلفظين مختلفين غير المعنى متقارب الله واحد، كلهم لا نقبل جملة من حديثه مثلا دون البيان. ثم اللي معي خاصة شغال بشرط ما نحذف واحد منهم، من نحذف واحد منهم لك يعد ما تلا في محله لك يساعد محل المن. لهذا قال ما صنفان وما يجيب البعض من لفظين لكل جوازه لناقل المعنى نقل. ثم يتحدث المؤلف رحمة الله عليه عن الزيادة في النسب وغيره، فيقول يزيد في النسب من قد فصل بأن يعني هو والذ شاكل، وإن يتم نسبا في أول جزء فقط فجوزا وأسجلي، وإن يسق لبعض متن وذكر لفظ الحديث فتمامه حضر، وقيل بالجواز للذي عرف، والمخلص اقتصاص ذلك الطرف، وبعد لفظة الحديث يجلب تمامه كذا فذا منتخب. هذا حديث عن زيادة في النسب، ماذا يعني بذلك؟ قال زيادة في النسب وغيره، زيادة في النسب اللي هو نسب الراوي مثلا وغيره اللي هو الكلام على اختصار. فحلقة ماضية تكلمنا على اختصار الحديث وتقطيعه وجواز الاقتصار على جزء منه، يعني عد مثلا ما عنده تعلق بما قبله ولا ما بعده، لأنه تعلق بحيث يختل المعنى به. والآن إن شاء الله نتكلم على مثلا هون اللي يتعلق بهاي وغيره، هي قضية مثلا في حالة الإنسان يجبر حديث مثلا معه مسيق كامل، نحن عرفنا حديث جبريل طويل إلى أجبرنا من نلاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان وأنتم من بالله وملائكتي واكتبي ورسلي إلى آخره. كان لنا نحن نشوف الحديث كامل بنفس السند بما أن الحديث هو معروف ونعرف أن المؤلفان لا اقتطع منه تعريف الإيمان فقط، والله كان ذاك ما هو جائز لنا، ذاك هو اللي داخل في المقصود به وغيره. قال يزيد في النسب من قد فصل حد تيروي عن شيخه مثلا، إجبرت مثلا شيخه قال مثلا حدثنا فلان مثلا روينا مثلا من طريق البخاري مثلا قال حدثنا محمد، وعاد محمد ذاك تبين لنا بالقرائن مثلا انه ابن السلام، يعني البخاري يروي عن 62 من محمدين كلهم قال محمد، ما كان محمد هذا ابن السلام الله مثلا محمد بن عبد الله بن نمير والله غيرهم، لكن عرف قرائن معينه. المهم ترجح عندنا نحن مثلا انه ابن نمير عندنا لين زيدوا في النسب، قال لك انه لين زيدوا في شرط نعدل واحده من هاي، نجيب واحده من هاي للفاظ اللي قلنا. من قد فصل معناه فصل كلام اللي يدير عن كلام المؤلف الله كلام الشيخ اللي يزيد عنه بأن معناه لنقول رأينا من طريق البخاري أن مثلا محمد بن عبد الله بن نمير حدثه، يعني هواك ما في كذب ذلك حالة، هذا مطابق للواقع. يعني نقول قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعد هو قال لا بن حدثنا بن نمير، هذا القائلين بالوقوف معلفه وعدم تغيير الفاظ المصنفات معه جائز عندهم. والخروج من ذيك المسألة يعدل حد هذه الطريقة بأن يعني والله إذا قال حد ابن نمير نقوله يعني عبد الله ابن يعني محمد ابن عبد الله كأنه شرح هو الله نقوله هو مثلا ابن المدينة قال حد أنا علي إنه هو يروي عن ابن الجعد علي ابن الجعد يروي عن علي ابن المدينة ولا حد أنا علي قوله هو ابن المدينة الله هو ابن الجعد مثلا ولا شاك لا كي أي مثلا أي تفسيرية ولا حد أنا مثلا حدنا إسحاق مثلا قوله هو ابن نصر مثلا إسحاق أي ابن نصر الله إسحاق أي ابن راهويه مثلا هذا معنى أي لفظ يدل لأن هذه الزيادة مثلا ما هي من الشيخ من نفسه الله ما هي من صاحب التصنيف تؤدي الغلط وخصوصا أن يعود ما ثم موزنين عن لا يخلق الله موزن الإنسان أنه لا يخلق نفسه على من لا على حد ما من التخصص كي مثلا البخاري كثيرا يقول في صحيحه الله استغفر الله في مواضع يقول في صحيحه حدثنا ابن نمير ابن نمير خالق عبد الله ابن نمير هاي لم يلقاه البخاري أصلا خالق محمد بن عبد الله ابن نمير ولو لحاه هذا الشيخ البخاري مسلم وغيره يقول البخاري مثلا حدثنا ابن نمير قد يلتبس على من لا علم عنده بهذا العلم مثلا يقصد عبد الله للخروج أنه يقول حدثنا ابن نمير يقول يعني الله هو محمد بن عبد الله قالوا إن يتم نسبا في أول جزين الجزء كانت عند السلع عبارة عن تقريبا ورقتين الله ثلاثة تلقى عليه الجزء إذا تعيد مثلا كتاب مجزأ كي البخاري عدة أجزاء وعيد مثلا مؤلف مسألة وحدها كيف مثلا جزء رفع اليدين للبخاري وكي جزء القراءة خلف الإمام للبخاري وكي جزء بر الوالدين للبخاري وهكذا غيرها من الأجزاء الحديثية المعروفة في أول جزء إنين عيد الصلاة الشيخ تم ذا أول أحاديث وضع أول جزء وضع أول كتاب جاب سند جاب اسم شيخه كامل وعدت أنت وراء ذا رأيت الله اسم الشيخ مثلا دون نسبة هذا يجوز لك مثلا أنك تكمل عقب ذاك اعتمادا على أنه كمل هو في أول جزء الخطيب البغدادي رحمه الله هو الكتاب الفقهي المتفقي فالأحاديث الأولى منه قال حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني بها ساق نسب أبو نعيم يعني مثلا ساق من قدر وإن يتم نسبا في أول جزء فقط فجوزا معناها جوزا فقط في هذه الحالة من التوكيد من التوكيد الخفيف فجوزا وأسجل معناها وأسجل كسر اللام للوزن معناها وأطلق حينئذ بين تكمل وتجيب الفصل اللهم اللي ما تجيب الفصل ذاك سواء لأنه يعني عاد مثلا ما تلا قبال زيادة حقيقية يعني وإن يسق لي بعض مثلا كي مثلا خالق بعض الرواة اللي يولد ما منسوبغا ما يحتاج لزيادة النسب مثلا لأن شغل السند مثلا في أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد ما نحتاج أن نقول ابن السلمة مثلا لأنه من المعروف أنه موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبو لكنه ما يروي عن حماد بن زيد أنه مثلا إن يطلق حماد المقصود به لا لا لا لا حماد بن سلمة كذلك عثمان بن مسلم كما أن قتيبة بن سعيد مثلا سليمان بن حرب وابو النعمان محمد بن الفاضل السدوسي عارف شيخ البخاري ولكن يقول حدثنا حماد ولا ينسوه المقصود به طبعا الله حماد بن زيد لو ابن سلمة كما أن السفيانين سفيان بن عيينة مثلا المتأخرين كقتيبة وهذا يعني يقول حدثنا وأحمد بن حنبل بن المدينة نبي شبني يقول حدثنا سفيان هذا لا ابن عيينة يعني ملخة ما عندهم رواية عنه والمتقدمين كوكيع بن الجراح وابو نعيم الفضل بن دكين والفريابي يعني نقول حدثنا سفيان الغالب انهم يقصد الثوري ومعهم عبد الرحمن بن مهدي يعني نعيد قصدهم بن عيينة غالبا ينسبه كما افاد ذلك الحافظ الذهبي فسير على النولة على ولي اعرف عند المحدثين بتبين المهمل قال وان يسق لبعض متن وذكر له الحديث فتمامه انحرى كيف مثلا ابن خزيمة أول حديث من صحيح القطعة المطبوعة من صحيح هو الحديث هنا ساق حديث جبريل وهو طبعا ساقه في كتاب الطهارة حديث جبريل أصلا روايته مسلم ما فيها الطهارة رواية ابن خزيمة وسنده صحيح فيها فيها فيها تعريف الإسلام وفيها الوضوء في ذكر الطهارة ذكر الوضوء وفي ذكر الحج والعمرة أنا وذكر الله القدر كما مثلا هذا لأنه قصد مثلا من إرادة الاحتجاج على الطهارة أنها من أركان الإسلام هذه الرواية التي هو اختصر الحديث ولا جاب أوله ولا جاب آخره قال هو إن يسق لبعض مثل كعدل من خزنه وذكر له الحديث معناها قال كنقول الإسلام انتشر لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث أنا مختصر من بين الحديث قال فتمامه انحضر معناها ممنوع للإنسان اللي يجي ويحكي سند ابن خزيمة الله يقول روى ابن خزيمة ويجي في حديث جبريل كان بينما نحن نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو ما جاب لأنه هو ما جاب كامل جاب الله ذكر له وقيل بالجوازي قال أنه قيل بالجواز لأنه ما دام روى أصله الحديث معروف وهو إمام من لينه عنده اعتناء بالحديث كبير، من معقول مثلا أنه لا يروي إلا إلا هو أحده يخلي الحديث ما يرويه، لأنه وجود هذا الطرف أنه قد يعتبر أنه دليل، والله شوف الدليل على أنه عنده الحديث أصلا بالسماء، غير تو هو باغي يجم من هذا محل الشهر. قالوا قيل بالجواز للذي عرف، معناه اللي عارف مثلا بالحديث، الإنسان اللي يعرف هذا الحديث يعرفه، يعرف مثلا مدلولات للفاظ، عنده ممارسة لها الفن، هذا يجوز له إكمال الحديث، غير ذلك لا يتم في النفس منه. ولذلك قال المؤلف والمخلص، معناه المخلص من ذي الورطة اللي مختلف فيها، دع ما يربك إلى ما لا يربك. المخلص اقتصاص ذلك الطرف، معناه تقتص ذلك الطرف، معناه تقصم الحديث وتجيبه على الهيئة اللي جابه بها المؤلف. وبعد لفاة الحديث من يقول ذيك الحديث اللي شافه، معناها ذيك الحديث معناها إلى آخر الحديث، بعدين يجلبوه تمامه، معناها ينجاب تمام الحديث، تقول هكذا الكلام هو تمامه كذا وكذا وكذا، تجيب نهايته كذا، فلا منتخبه، معناها هذا هو القول المختار، ياك ما ينزاد على صاحب المؤلف، صاحب المصنف اللي هو المؤلف والمصنف، ما ينزاد عليه شيء ما جابه مثلا، هذا كان دام من دقة الحديث رحمه الله. الله يرحمه، الله يعين من الدقة في التعامل مع هذا. نأتي لي إبدال الرسول بالنبي والعكس صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمة الله عليه وأبدل الرسول بالنبي أو اعكسا في المنهج السني، وما روى ابن عازب لا يطعن لأن ذاك في الدعاء السنن، وإن يجي عن كل راو بعض فليس في خلط الجميع نقض، مع البيان مجملا وجرح بعض به يجي لكل طرح، وحذف واحد من الرجال في خلطه منعا بكل حال. إذن كان هذا الفصل فيه، إذن فضيلة الشيخ نبغي نشوفه هاي قضية إبدال لفظة الرسول بالنبي في الحديث وما قال عن المؤلف. هل فصل قال وأبدل الرسول بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أكسا في المنهج، معناه إلى عاد مثلا، كيف مثلا البخاري روى مثلا الأعمال بالنيات هو الصحيح، من طريق يحيى بن سعيد، من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأعمال بالنيات. على ذا القول مثلا اللي مرشحنا أحد من العلم أنك تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سيان. ولذلك أرواه البخاري من طريق على مالك ومن طريق مالك عن يحيى بن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية كتاب لنا. نجد دائما اختلاف مثلا على كل حال، خصوصا عند القائلين بالمعنى ما فهم شيء ذاكو مثلا كفهم قد لا يجوز مرعاة له، وهذا محله كي قال ابن الصلاح والعراقي وغيرهم محل أن يعود مثلا ما هو في الكتب، يعني الفعل الكتب دائما يا الله تخلى مثبتة، أحد لا يعرفه من صدر حديث قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج السني، معناها القوي والمعتمد مثلا، معناها هو المذهب المعتمد، وأصحاب اتباع له منعون هذه القضية، قال عن لا يؤدي الإنسان ذاك اللي سمع العاد سمع الرسول يؤديه والعاد سمع له النبي صلى الله عليه وسلم ومالي يؤديه. وقد يستدل لهذا المذهب الحديث ثابت صحيح البخاري وغيره عن قضية دعاء النوم البراء بن عازم، وهذا ولا الشعر للمؤلف هم قالوا ما روى ابن عازب إلا يطعن، معناه ما روى البراء بن عازم صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم دعاء أنه قال ونبيك اللي أرسلته، قالوا لا ورسولك اللي قال ورسولك اللي أرسلته، قال لا ونبيك اللي أرسلته. أنا مثلا دليل والله قد يستدل به مثلا على الاختلاف مثلا، يعني ما له العلم يذكر عن الرسول أنه من وحي إليه بشعر وأمر بالتبليغه، أنه النبي ليس كذلك، أنه هذا اللي مثلا وحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، أنه مثلا كل رسول نبي ولا عكس، أنه موكل نبي رسول. وندل على التفرقة بينهم أن الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، لأن هاي دائما اللي تولد عليهم إشكال، أن الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، لقى رسالة على كل واحد. نقول لحال محل تفصيل ذاك الكتب التعتنى بذاك، قالوا ما روى ابن عازم لا يطعن، لماذا لا يطعن في هذا؟ قال لأن ذاك في الدعاء السنن، يعني ذاك اللي هو اتباع له، الدعاء الأصل فيه اتباع له، لأنه فيه فوائد والشارع اختاره لأمن قد لا نعرفه قد نعرفه، أنه الأولى في الأذكار اللي وارد بالله أنه يتبع له ولا تنقلب المعنى، وكذلك الدعاء اللي لدعي الوالد عن رسول صلى الله عليه وسلم هي ما تنقلب المعنى، هي تذكر بالله وهكذا. أنا لفظ في لفظ دعاء ورد في الرسول صلى الله عليه وسلم، الله ورد في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعود إلى قال يتبع لك اللفظ الورد، وإن كان عندنا هك الترادف لأنه ما كل موضع يصلح فيه لبدل. قال فصل الحاجز بين الشين، قال وإن يجي عن كل راوي بعض، هذا هون مسألة قبيل جاب لنا اختلاف الفاظ الشيوخ، حد لي يروي عن عدة شيوخ، راك جاب لنا رقاه لي حدثوا عدة شيوخ بحديث تام غير ما فيهم واحد محدثوا به كامل، كلهم حدثوا بقطعة منه، كي الزهري روى عن عروة بن الزبير ومجموعة من وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسعيد، مجموعة روى عنهم قصة ليفك، وقال دخل حديث، قال عنه كل واحد منهم حدث بقطعة من الحديث، قال ودخل حديث بعضهم فيها. أدنى ما نعرف ذاك الحديث الطويل، ما نعرف الفقه أقبال اللي حدث بها مثلا عبيد الله ضيك الحدث بها عروة، لأن الزهري عدل بعد مثلا أنه ما خلى منهم حد جمعهم كاملين، وقال عن دخل حديثهم في بعض، هذا ودواهم أنهم يجمعوا كاملين ولا ينحذ. قال وإن يجع عن كل راون، في عروة هنا تي مثلا وعبيد الله وأصحابهم بعضه معناه بعض المتن، وعند البعض الأخر منهم بعض أخر من المتن، هذا ما في بأس. قال لك فليس في خلط الجميع نقضه مع البيان مجمنا، أنه خلط هذه الجميع أنه ما فيه نقض، أنه ما ينتقد صاحبه لا ينتقد منه مع البيان مجمنا، البيان مجمنا هو خالق بيان مفصل، بيان مجمنا بيان مفصل كي كله هو يقول حدثني فلان هنا انتهى حديثه وحدثني فلان بهذا القدر ولم يحدثني به فلان، هذا البيان المفصل. البيان المجمل كذا العدل الزهري قال دخل حديث بعضهم في بعض وكل حدثني طائفة، قال أنا حدثوه كاملين وكلهم حدثوا طائفة من الحديث، وإنه دخل هو حديث بعضهم في بعض، هذا بيان مجمل. وشرحوا بعض به يجيل كل طرحوا، نين يعودوا هؤلاء أنهم ثقات هون أئمة حفاظ لرد هذا الحديث، نين يعود مثلا عندنا ضعيف مثلا حديث من رواية أسامة بن زيد وضعيفة، وهشام بن سعد مثلا وضعيفة، مع مالك بن أنس ومعمر مثلا وابن عيينة، هذه الجماعة كاملة عن الزهري مثلا، هذا الحديث ما يحتاج به لأنه قد يعود كل لفظ منه يجوز أن تكون من رواية الثقات كمالك مثلا وابن عيينة، ويجوز أن تكون من رواية الضعفاء مثلا، بالتالي ما نحتاج بها ما نعليها كان. وشرحوا بعض المعنى بعض الرواة يسول خاين ثقات به يجيل كل ينطرحه، لأنهم ما عندنا بيان مفصل كله، حالة عندنا بيان مفصل لكل لفظة وذاك اللي راويها، لكن قبل رواية الثقات ونطرح رواية الضعفة. وهذه الحالة قال وحذف واحد من الرجال، يعملهم ثقات كاملين كذا العدل الزهري، حذف واحد من الرجال في خلطهم من عن بكل حال، لأن تعود محدث عن جماعة وكل محدث ذاك بلفه من بجزء من الحديث، هذا ما يجوز لك تحذف حد منهم، لأنك ذاك اللي حذفت قد يعود ذلك ذكرت هو له ولو لفظ المذكورين، وتأكد قاعد تحريم أن يعود فيهم ضعيف يعني الضعيف، لا قاعد حتى لعدم حد ذاك الحديث كامل ما في اختصار، أن يعود حد ذاك ضعيف وثقة ما يجوز لك تحذف ذاك الثقة، تختصر على الضعيف يعني قد يعود هذا اللفظ مثلا لا يجيبهم الاثنين التراك والاحتياط. قال وحذف واحد من الرجال في خلطهم نعم بكل حال، أنا في كل حال سواء كان ثقة أو غير ثقة، وهذا في الحالة اللي هي قلنا عنها في حالته مثلا البيان مجمل أنهم هم كاملين كلهم محدثة بطرف، أن يجوز الليلة عاد مثلا محدثين بالحديث كاملين إلى القول بالرواية بالمعنى، فتقدم الكلام ذا الله تعالى. نعم، إذا جزاكم الله خيرا، وبهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج السنة بيان للقرآن، والحلقة القادمة إن شاء الله نأخذ فيها أداب المحدث. ونشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي، وإلى حلقة قادمة. هذه تحيات بنينة من تناصر الدين التي سجلت هذه الحلقة، وهذه تحياتي الشيخاني والعبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.